لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحدود، قال: عدالة هذه العقوبات، هذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام، فهي عقوبات عادلة غاية العدل، إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وعدوان على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسر والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات وتذهب بكيان الأمة. هذا خلافا للفكر الغربي الذي يرى أن الزنا أمر مبناه على التراضي بين الطرفين، ولا يرون له ضرر، وهذا والله من عمى القلوب، وهذا من طمس الفطر والبصائر، فإن الله عز وجل فطر الناس على الغيرة لنسائهم، على نسائهم يغار عليهم، وأن أبناء الزنا ينشؤون نشأة مدمرة مظلومة، هم مظلومون فيها يعني، وهذا يؤدي إلى فشل نظام الأسرة وفشل تربية الأولاد، وهم يرون أن هذا الأمر أمر عادي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها. هذا ليس بصحيح، ليس مستحيلا مع الجرأة على المجاهرة وتساهل الناس في هذه المسائل أن يفعل ذلك تحت ضغط الشهوة أمام عدد من الشهود، فليس مستحيلا، بل قد حدث في المجتمع اليهودي الذي يعيش تحت نظام الإسلام في المدينة وفق وثيقة المدينة، أن جاء اليهود برجل وامرأة قد زنيا، وشهد 4 شهود على أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة وكالرشا، أي الحبل في البئر، والقصة معروفة في أنهم حاولوا أن يخفف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم التوراة الذي هو الرجم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضى حكم الله الذي هو موافق لحكم الإسلام، وأبطل الله بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما بدله اليهود من أنهم تركوا الرجم إلى الجلد والتحميم، فإن تبديل الشرع كان منتشرا عندهم، ورجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر برجمهما، فقال ابن عمر: فرأيته يحني عليها يقيها الحجارة حتى قتل، وهما الوحيدان اللذان أقيم عليهما الحد بالشهود، وقد أقيم حد الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على 5 أفراد، منها هذان الزانيان الرجل والمرأة من اليهود، وماعز والغامدية امرأة صاحب العسيف، والثلاثة المسلمون كانوا بالاعتراف. فإذا ليست هناك استحالة للشروط، بل هذه الشروط تقع بسهولة في المجتمعات المنحلة، كما نرى في واقعنا ملايين أأسف، مئات الملايين أأسف أكثر من ذلك من المقاطع المصورة والتي يصورها أحيانا الأزواج وأحيانا الأصدقاء والصديقات بفعل الفاحشة، وما ذاك إلا لأن المجتمعات المنحلة يكثر فيها ذلك ولا يعبؤون بنظر الناس. ثم المجتمع المسلم يراغب في التطهير ويعظم من جريمة الزنا، فداعي الإيمان يقوي في الزاني جانب الاعتراف لتتسع توبته لذنبه بل وتكفيه ذنوب غيره لو وجدت معه، لو أنها كانت تحمل الذنوب على إنسان ذنوب غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت المرأة الجهنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لو كان لهم ذنوب والتوبة تأخذ قسطا لكانت تكفي توبتها زيادة على ذنبها. قال فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل. هذا الكلام ليس جيدا، بل بالتأكيد قصد بها الفعل عند ارتكاب الذنب تطهيرا لمن ارتكبه وزجرا لغيره عن ذلك. قال وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الزوج بين الرجل وزوجته وتهدم أركان البيت، لأنه يؤدي إلى الشك إن لم يحصل الظن أو اليقين بحصول الفاحشة عند البعض دون بينة ودون دليل، فكان لابد من إغلاق هذا الباب. قال والبيت هو الخلية الأولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة 80 جلدة بعد عجزه عن الاتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به أن يكون هو أحدهم غاية في الحكمة. جلده إذا عجز عن الاتيان بالشهود غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة كي لا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته. وللأسف صار هذا الحد، صارت هذه الجريمة من أكثر الجرائم انتشارا في المجتمعات المختلفة في السباب الذي يقع بين الناس وفي النزاعات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي. وللأسف أن بعض الفسقة والظلمة والمجرمين ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي يستعملون هذا في المخالف سياسيا بأن يتهم الرجل بأنه ديوث وامرأته ترتكب الفاحشة أو ابنته من باب الإغاظة ونحو ذلك. وانتشر مثل هذا اللفظ كألقاب يطلقونها على من خالفهم، نعوذ بالله من ذلك. قال والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس، صح تقال من أحب الأشياء. فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة فيأمن كل فرد على ماله ويطمئن إلى أحب الأشياء لديه وأعزها لنفسه مما يعد من مفاخر هذه الشريعة. والتوراة فيها حكم الرجم في الزنا وحكم القطع في السرقة إلى يومنا هذا، واليهود عليهم لعائن الله قد تركوا ذلك منذ أزمنة متطاولة، ولما أسسوا دولتهم أسسوها على العلمانية لا على التوراة الحقيقية. هذا يدلنا على أنهم إنما يستغلون التوراة والدين من أجل المصالح الدنيوية لا من أجل إقامة دين الله عز وجل. وللأسف أن معظم البلاد الإسلامية قد تركت هذا الحد وأتت بالعقوبات الأوروبية التي هي السجن على هذه الجريمة التي هي في الحقيقة تضاعفها لا تقللها ولا تزجر الناس، بل تعودهم وتعلمهم على ارتكاب حيل ووسائل يصعب معها اكتشاف الجريمة، وتزداد الأمور باختلاطهم ببعضهم في مجتمع السجن. والحقيقة أن من تأمل نظرة الإسلام أو النظرة الإسلامية، نظرة التشريع الإسلامي إلى العقوبات في سرعة إنفاذها بعد ثبوت شروطها وأنها تكون حاسمة، يعني قطع اليد ده هاخد قد إيه؟ بعد ما يثبت هاخد دقيقة واحدة بضربة سيف، والرجم ساعة على الأكثر، أقل من ساعة، والجلد نصف ساعة، وتقطع يعني دوابر الجرائم، والقصاص كذلك في أمر القصاص. هذه المسائل فعلا تطويل العقوبات بالحبس وغيره يترتب عليه انتشار هذه الجرائم في المجتمعات. ولذا نجد المجتمعات التي تطبق القطع تكاد تنعدم فيها السرقة، والمجتمعات التي لا تطبق هذا الحد قطع هذا السارق بالشروط والضوابط نجدها تنتشر فيها الجرائم أكثر الانتشار. والواجب على المسلمين أن يردوا أمورهم كلها إلى الشرع، ويعلموا أن تطبيق حدود الله هو الكفيل بمنع هذه الجرائم وصلاح المجتمع. وإذا كانت شريعتان عظيمتان اتفقتا على هذا الأمر، على الرجم والقطع، فهل يعني المفروض أن اليهود والنصارى والمسلمين يعتقدون لزوم هذه الأمور؟ المسلمون لأنها وردت في القرآن، واليهود والنصارى لأنها وردت في التوراة، والنصارى ملزمون بالتوراة كما هو معلوم. فكون البعض يقول أن جرائم قطع الأطراف اعتداء على حرية حق الإنسان وحرية الإنسان وكرامة الإنسان، هم الذين يهدمون كرامة الإنسان، لأن العبودية لله هي سبب الكرامة، وعبودية المجتمع في تطبيق الحدود سبب لكرامة هذا المجتمع ووقايته. لا يقول ذلك مسلم علم النصوص، فإن ذلك عن الطعن في عقوبة الرجم والقطع والجلد، الطعن فيها بعد أن علم الإنسان وردها في كتاب الله سبحانه وتعالى يكون كفرا وطعنا في الدين وإباء واستكبارا، والعياذ بالله ينخل عن الملة. قال: وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد التي تطبقه واضحا في استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرا إلى تجديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص، وهي أقسى عقوبة ممكنة. جاء في رجالة الأهرام 14/8/1963 أن الاتحاد السوفيتي أعدم 3 أشخاص رميا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة، ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير. وفي الصين أيضا يحاولون منع ذلك بهذا لهذه العقوبة التي تشبه عقوبة التتار؟ وأي الأمور أهون، قطع يد السارق أم قتله بالكلية؟ هل قطع يده مع فتح باب التوبة وترغيبه فيها أنفع له وللمجتمع، مع كون المجتمع يظهر أمامه إنسان معاقب بهذه الجريمة، فيكون ذلك زاجرا لغيره؟ أما المقتول دفن ودفنت معه قصته، ولم يزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. قال: والمحاربون الساعون في الأرض بالفساد، المضرمون لنيران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة، لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كان هناك يعني عبارات أدق: قطع الطريق للاعتداء على النفوس بشهر السلاح، على اعتداء النفوس والأعراض والأموال، أو إخافة الطريق، بدلا من أن يقال العاملون على قلب النظم القائمة، فإن ذلك قد يفهم منه أن كل من خرج على حاكم بأي وصف كان تقطع يده ورجله من خلاف أو يقتل أو يصلب، فكان في ذلك تجاوزا عظيما. منذ بدأ هذا التجاوز في العهود الأولى يوم صلب عبد الله بن الزبير بزعم أنه خرج على أمير المؤمنين، كانت العبارات الفضفاضة الواسعة في تعريف الحرابة والفساد في الأرض للرجوع إلى لفظ الآيات دون معرفة تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. سببا كان هذا الأمر سببا في استسهال القتل لمن خالف الحاكم في بعض الأمور، وقد كان هذا أمرا في أول الإسلام، في أول عهد الصحابة الخلافة الراشدة، أمرا يقف أمامه الناس هيابين أن يسفكوا دم امرئ مسلم لمجرد خلاف سياسي. قد ذكرنا من قبل قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إذ أبى أن يبايع أبا بكر وتركه أبو بكر، وقال: والله لا أبايعكم حتى أقتل ويقتل كل من معي، وتركه طول مدته لم يتعرض له ولا بحبس ولا بنفي ولا بقتل ولا بجلد، لأنه مأمون الجانب، كما قال له ابنه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو رجل واحد، فإن تركته تركك. ماذا أصنع؟ أبناؤه مقتنعون بخطأه فضلا عن باقي أقاربه. ولما بويع لعمر قال: ألا تبايع؟ قال: الله والله لقد كان صاحبك أحب إلينا منك وما بايعناه، وإني لكاره لجوارك. يا سبحان الله. فقال له عمر: إذا كنت كارها فغيره. احنا حد هيلاقي كده حد يكلم الحاكم بهذه الألفاظ ويترك وتقول له: بس عايز مش عايز تقعد في البلد، شوف لك حتة تانية. وهو فخرج إلى الشام ومات هناك بحران رضي الله تعالى عنه، ولا تكلم فيه أحد. جايبين القصة دي وهم يقولوا إيه؟ كان سيدا ملكا رضي الله عنه، عنده غيرة على دين الله عز وجل وعلى الحرمات، ويذكرون فضائله. سبحان الله، حاجة عجيبة. بعد كده يجي الحجاج يصلب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يظل نحو 20 يوما حتى تساقطت أطرافه. عشان كده بنقول إيه كلمة المثيرون للاضطرابات؟ الحاجات دي يجي البعض يقول لك اللي كتب مقالة ولا اللي طلع مظاهرة يبقى حده ان هم ايه. احنا بنقولش ناس تطلع مظاهرات، بس بتكلم على الالفاظ الواسعة التي يترتب عليها خلل في الفهم، وتستعمل من قبل كثير من الحكام، خصوصا اذا كانت عندهم نزعة انتماء الى الدين يمسكوا الكلام ده يقول شو السياسة بيقول كده، فاللي هيطلعوا مظاهرة هنقتلهم. وقد كانت الفتاوى في وقت من الأوقات بذلك، حتى من الطرفين، يعني من طرف الفكر المدخلي ومن طرف الفكر الإخواني. البعض قال لك اللي ترشح قدام الرئيس حدوه القتل. طب ده هو اللي بيقول يا سيدي هترشح قدامي، ده ساعات يتحايلوا على حد يترشح علشان يبقى المنظر مش وحش. يبقى ازاي هو الراجل ده كده هيستحق القتل؟ والطرف الثاني ان المظاهرات تستوجب القتل ايضا. بيه؟ لا، المحاربة الحرابة عبارة عن قطع الطريق باستخدام السلاح او بضوابط، يعني في الاطفال مثلا او في بعض الناس بسقي مادة مخدرة لاخذ المال او للاعتداء على النفوس او الاعراض. فهذا الامر هو الذي تنطبق عليه، يعني بالشروط التي سنذكرها ان شاء الله، اخذا من تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية وسبب نزولها، بدل من تعميم الالفاظ بهذه الطريقة. يقول: والخمر تفقد الشارب عقله ورشده، واذا فقد الانسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب، ورادعا لغيره من اقتراف مثل جريرته من جانب آخر. وهذا الكلام حسن جدا في أن إقامة حد الجلد في شرب الخمر أجدى من كل العقوبات الأخرى التي فشلت في كل المجتمعات التي حاولت أن تطبقها لمنع انتشار الخمر في المجتمع. ولا شك أن المجتمع الجاهلي وكانت الخمر فيه منتشرا انتشارا عظيما، وتأخر تحريم الخمر لشدة التعود عليها، وحصل التدرج، ومع ذلك التدرج في التشريع من عدم مدح السكر في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلم يقل سكرا حسنا ورزقا حسنا، ثم قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما في الخمر والميسر، ثم كان التحريم بعد ذلك عدم اقتراب السكران من الصلاة، وهو واجب عليه أن يصلي، فبقى أصبح فيه أوقات معينة يحرم فيها الشرب، ثم بعد ذلك النص القطع في التحريم. ومع ذلك بقي حد الخمر من أكثر الحدود التي طبقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم يجلد مرات ويضرب الحد مرات. ومع ذلك فظل المجتمع المسلم حافظا على أضيق دائرة لهذه الجريمة بالنظر إلى المجتمعات الأخرى التي تستبيح ذلك ولا تجرمه، كمجتمعات الفرس والرومان واليونان، ثم المجتمع الغربي التي أصبحت الخمر عندهم مثل الطعام والشراب في كل وقت يرتكبون هذه الجريمة، وتزداد المجتمعات انحرافا. ثم صدروا هذا الأمر باحتلالهم بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام، وقننوا وجود الخمارات وأصدروا لها التصاريح، وما رحلوا إلا وفي قوانين بلاد الإسلام إباحة بيع الخمر، وأيضا نشروا أنواع المخدرات التي ما كان يعرفها المسلمون قبل ذلك. كانوا ما عرفوا الحشيش ولا الأفيون ولا غيره إلا مع التتار ومع الشعوب التي دخلت في الإسلام وهي لم تربى التربية السوية، بل كانت الجاهلية مسيطرة عليها. فلما أسلموا كما ذكرنا هذا الأمر، أمر الخمر، يعني الإدمان فيه خطير، ولكن بعد ذلك الشعوب الغربية عندما احتلت معظم بلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ظهرت أنواع المخدرات المزروعة والمصنعة، وهي أبشع من الخمر في تدمير العقل وسرعة الإدمان وتخريب وظائف المخ. فبعض المواد من أول جرعة يحصل إدمان، يعني الخمر ممكن ما يحصلش إدمان سريع حتى يتدرج هو في الاستمرار على الفاحشة، الفعلة الفاحشة، يعني هذه الجريمة. ولكن الهيروين مثلا والكوكايين والأشياء المصنعة التي تحدث نشوة أشد من نشوة الخمر يدمن عليها من شمة واحدة أو حقنة واحدة، نسأل الله العافية. وهذا من جراء الأمراض التي نشرتها قوات الاحتلال التي احتلت بلاد الإسلام ونشروا فيها ذلك. لذلك كان لابد من معرفة أن كل أنواع الخمر والمخدرات يجب فيها إقامة الحد والعقوبة الزاجرة التي تمنع تكرار هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.